أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما معنى حديث حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره؟ معناه واضح. الرسول عليه السلام يبين أن من حكمة الله سبحانه وتعالى النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره، فهذا ليتبين صدق المؤمن، لأن لو كانت الجنة وأسبابها ووسائلها محفوفة بالشهوات ما أحد تردد من صادق وغير صادق. إذا كانت الوسائل إلى الجنة هي الشهوات والانطلاق والانهماك بالشهوات من أكل وشرب ونساء ولذات وما إلى ذلك وعافية وصحة، وما لا أقبل عليها من يستحقها ومن لا يستحقها. كذلك النار، يعني لو حفت بالمكاره الإنسان يبتعد عنها لا خوفا من الله، لكن لأنه يرى. فلذلك الله سبحانه وتعالى من حكمته وامتحان للعباد وابتلاء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله سبحانه وتعالى جعل يعني الوسائل إلى الجنة في ظاهرها فيها نوع من المكاره والمشقة والتعب، بحيث أن الإنسان يعني ينطلق إليها ويتقحم المتاعب والمكاره والمشاق إيمانا بالله سبحانه وتعالى وتصديقا به. أما إذا كانت وسائلها وأسبابها وطرق معبدة بالشهوات، هذا يأتي المنافق والكافر كلهم ينخرطون في هذا السبيل، وهذا ليس الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فتمحيص عباده: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وآيات كثيرة يبين الله سبحانه وتعالى أنه يريد أن يميز الخبيث من الطيب. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد دليل على أن الصلاة بين الأعمدة ينقص أجر الصلاة فيها؟ ورد عن أنس رضي الله عنه عند البخاري أنهم كانوا يطردونهم عن الصلاة بين السواري بين الأعمدة، يطردونهم ويشددون، والمقصود صلاة الجماعة، صلاة الفريضة وصلاة الجماعة. فهذا أخذ منه العلم أنه يكره أن تكره الصلاة بين الأعمدة. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أصلي 8 ركعات في مسجد قباء، هل يكون هذا مخالف للحديث؟ لا، الحديث ما ورد فيه تحديد يعني، وما ورد في بعضها 2 ركعتين، لا يمنع أنك تستكثر وتصلي ما يسر الله لك، 2 ركعتين 4 6 8 إلى ما يعني تستطيعه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لمن مات زوجها أن تزور جارتها وهي امرأة عجوز؟ لا، ما ينبغي. في أثناء الإحداد ينبغي أن تلزم بيتها ولا تعود مريضا ولا تذهب إلا في الأمور الضرورية جدا، يعني إذا مرض أحد أبويها مرضا شديدا قد يكون مرض الموت. فمن أهل العلم في هذه الحالة من يرخص لها. أما مسألة الجارة كونها تذهب لتتسلى، فالأولى عدم الخروج لهذا الغرض. أحسن الله إليكم. يقول: لا أستطيع النزول إلى بلدي لأن هناك محاربة للدين وربما اعتقل، فهل يجوز لي أن أرسل زوجتي من هناك بالطائرة بدون محرم مع أن مدة السفر 1.5 ساعة؟ إذا لم يتيسر لك المحرم وتخاف على زوجتك، فقد يكون هذه الأمور من يعني الأمور الضرورية. فأهل العلم ذكروا أن المرأة المسلمة إذا كانت في بلد يخاف عليها أو أسيرة عند الكفار أو عند مثل هؤلاء المجرمين في بعض بلاد الإسلام ولا يمكن لأحد من محارمها أن يرافقها، فمثل هذه يقولون لعله يعني يغض النظر عن مرافقة المحرم وتستعين بالله، ولعله لا حرج عليها في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول البعض: يقول قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الآية ولم يرد ذلك عن الله عز وجل. لا هو ورد، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أهل العلم يعني الاستعاذة لا إشكال فيها. إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن ينبغي أن يمتثل أمر الله ويقرأ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ ما أراد من القرآن الكريم. لكنهم يختلفون في مسألة يعني إذا توالت التلاوة وانقطعت يعني مثل ما في الصلاة، هل يكرر الاستعاذة أو يقتصر على الاستعاذة الأولى؟ ومثل الصلاة، هل الاستعاذة الأولى تكفي أم ينبغي أن يستعيذ في كل ركعة؟ فمن أهل العلم يقول ينبغي أن يستعيذ في كل ركعة، لأن كل قراءة مستقلة عن التي قبلها. ومنهم من يقول لا، بل تكفيها الاستعاذة الأولى. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة؟ نعم، ورد الحديث بهذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي فضائل المدينة؟ ورد يعني في أحاديث كثيرة يعني من فضائلها من ناحية مضاعفة الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ناحية البركة في القوت، من ناحية البركة في القوت كما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة أن يبارك الله لهم في مدهم وفي أقواتهم. وأيضا من مات في المدينة متحملا لأواءها وما يكون، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وأيضا محروسة من الدجال إن يعني أدركه الزمان وخرج وهو في المدينة، فجاءت الأحاديث بأن الله سبحانه وتعالى يمنعه من دخول مكة والمدينة كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من تكلم على عائشة رضي الله عنها في هذا الزمان بعد براءتها؟ قد قال العلماء أنه يعتبر كافر، كافر ويقتل، يقتل. ما هذا يعني من ردد أو قال مثل ما هو المشهور للأسف عن كثير من الشيعة نسأل الله السلامة والعافية، وولوغهم في عرضها وفي عرض حفصة رضي الله عنهن أجمعين، فهؤلاء كفرهم لا إشكال فيه، يستتاب ولا ينبغي أن يكون يتساهل معهم بحال من الأحوال. وهذا الذي للأسف يعني ابتلي به المسلمون، هذه المجاملات والمداهنات والسياسة والسياسة والكلام، ويتركون يعبثون. ولذلك ابتلى الله المسلمين، ابتلاهم بهم، فتسلطوا على المسلمين، تسلطوا على المسلمين في العراق وفي سوريا وفي كثير من بلاد الإسلام، تسلطوا ولم يطلقوا ألسنتهم بل انطلقت أيديهم وأسلحتهم، وصاروا يتعاونون مع اليهود والنصارى ومع المجوس. فهذا كله أن أهل الإسلام المسلمين ممثلين بولاة أمورهم وعلمائهم تساهلوا في هذا الشأن، وإلا مهما كان لو صدر منهم في أقصى المشرق من بلاد الإسلام أو أقصى المغرب فالحكم واحد، ولا يجوز أن يتساهل في هذا حتى يعود عن هذا الأمر، ولا يبلغهم عنه لا كتابة ولا كلام ولا شيء من هذا القبيل. فهذا كفر ورد لكلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك من تكلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعلي رضي الله عنهم، كل هؤلاء من تكلم في واحد منهم فإنه يعتبر كافر، فهؤلاء شهد لهم الرسول عليه السلام بالجنة، فمن تكلم في حقهم فيستتاب وإلا فيقتل. هذا الذي ينبغي، فنسأل الله السلامة والعافية وأن يرد المسلمين إلى رشدهم. أحسن الله إليكم. يقول: لدي جمعية تعاونية مكونة من مجموعة أشخاص وقد حال عليها الحول، فهل يجوز لي أن أخرج الزكاة من مالي الخاص علي علما أني أستلمها منهم فيما بعد؟ هذا يرجع إلى صفة هذه الجمعية التعاونية، صفة المال الذي يجمع، هل هو على سبيل الاقتراض ويعود أو أنه يخرج وفي سبيل الخير. فإذا كان يخرج على أنه خلاص لن يعود إلى صاحبه فهذا ليس عليه زكاة، لأنه أخرج لينفق منه في سبيل الخير وما يحتاجون إليه، وإن كان لا على سبيل التداول وكل يقرض فهذا كل يزكي المال الذي يخصه، المال الذي يخصه يزكيه، يعرف مقدار ماله في هذه الجمعية ويزكيه ويضيفه إلى المال الذي عنده فيزكيه جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتِ أنفسنا تقواها وزكها أنت خير زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم اجعل ولايتنا يا ذا الفضل والجلال والإكرام، اجعل ولايتنا في كل أمورنا وشؤوننا وفي كل بلاد الإسلام في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. واجعل ولايتنا في عبادك الصالحين الأبرار. اللهم لا تجعل لفاجر ولا فاسق ولا منافق علينا ولاية يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وانصر عبادك المؤمنين، وطهر أرضك المباركة من رجس هؤلاء الضالين الظالمين، وانصر إخوان المسلمين في كل بلاد الإسلام، وارفع عنهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الإسلام، عليك بهم من اليهود والنصارى والمجوس والمنافقين، أشغلهم بأنفسهم، خالف بين كلمتهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد على القوم المجرمين. صلى الله وسلم.